الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، هذه من الجمل التي يستعملها الأشاعرة، لكن لا يلزم أن يكون أراد قول الأشاعرة. لماذا؟ أولا لأننا وجدنا أن الطحاوي رحمه الله في اعتقاده وفي الجملة على طريقة أهل السنة ويخالف طريقة الأشاعرة. ثانيا، نجد أنه كما في المجلس السابق فرق بين القدرتين، خلافا لما هو معروف وشائع عند الأشاعرة من أن القدرة واحدة كما أسلفنا. ثم قد يقال إنه أراد بالكسب هنا أو باستعمال هذه الجملة مباينة الأشاعرة. كيف؟ من جهة أنه استعمل الكسب على المعنى المعروف لغة وشرعا في النصوص على أحد المعاني المعروفة، وهو الفعل الذي يعود على العبد بنفع أو ضر، فهو تأكيد لعود الفعل إلى العبد، خلافا لمن يدعي أن هذه الأفعال إنما تضاف إلى العباد إيش؟ مجازا. ثم أيضا قد يقال إنه أراد التفريق أو تأكيد الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، خلافا لما عليه كثير من أهل الكلام، كما سيأتي التنبيه على ذلك في كلام الشارح في آخر مجلس بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. نعم، اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. الآن حركة المرتعش وحركات الأشجار هي اختيارية أو ليست اختيارية؟ ليست اختيارية. فطائفة جعلت حركات العباد الاختيارية من مثل أن يأخذ كأس ماء فيشرب، ومن مثل أن يصلي، جعلوا ذلك مثل إيش؟ حركات المرتعش ونحو ذلك، وهم الجبرية. قال وإضافتها إلى الخلق مجاز، يعني إضافة أخذ الكأس ورفعه والشرب منه، وكذلك إضافة الصلاة ونحو ذلك إلى العبد من باب المجاز، هذا قول الجبرية. وإلا فالفاعل هو الله عز وجل، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. إذن لماذا أضفنا شرب الماء إلى العبد؟ هل لأنه هو المحصل، هو الذي فعل فعل الشرب وشرب؟ لا، وإنما لأنه محل لفعل الله، وفعل الله هو هذا الشرب وهو رفع الكأس إلى آخره. فلما كان محلا لهذا الفعل وهو ليس محصلا له، نسبناه إليه وأضفناه إليه، فهم يلغون الأسباب. صلى الله عليكم. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. نعم، المعتزلة قابلوا الجبرية، قالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، أي هو بخلق هذه الحيوانات تلك الأفعال. إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، أي بخلق الحيوانات لتلك الأفعال، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. ما وجه ذلك؟ مما ذكروه كيف ينسب الكفر والزنا والأمور المشينة إلى الله عز وجل. إذن العبد هو الذي خلقه، هذا وجه. وذكرنا الجواب عنه مبسوطا، وذكرنا أو مما ذكرنا أن الله عز وجل إذا قدر الشيء فإنما يقدر الشيء لحكمة، فهو خير باعتبار تقدير الله تبارك وتعالى له. وأيضا مسألة التفريق وعدم المساواة بين الخلق، بين المؤمن والطائع وبين الكافر والعاصي، وأن هذا ظلم ينزه الله عنه، تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق. صلى الله عليكم. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. نعم، واختلفوا فيما بينهم، من الذي اختلف؟ يمكن إرجاع ذلك إلى المعتزلة، وإن كان المعروف عند المعتزلة أن الله لا يقدر على أفعال العباد، لا يقدر على خلقها، لكن وجد في المعتزلة من قال بالقول المقابل، ويمكن أرجع ذلك إلى جميع من تقدم المعتزلة وغير المعتزلة. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، وهذا تقدمت الإشارة إليه في أوائل الكتاب، لكن هناك أطلق المصنف رحمه الله أنهم قالوا لا يقدر على أفعال العباد، وهذا الإطلاق باعتبار أن هذا هو المعروف عند القدرية المعتزلة وإن وجد مخالف. ثم قال هناك واختلفوا هل يقدر على أمثالها أم لا. أحسن الله عليكم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى. نعم، هذا تنبيه على بطلان قول الطائفتين، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، إذن هي تنسب إليهم حقيقة خلافا لقول الجبرية، وهي مخلوقة لله تعالى، إذن ليست خلقا للعباد خلافا لقول القدرية. نعم. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. نعم، هؤلاء الجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردى من المجوس. نعم، وتقدم الكلام عن ذلك وسيأتي أيضا. من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. نعم، إذن أدلتهم تدل على الحق الذي عندهم الموافق لأهل السنة، ولا تدل على الباطل الذي عنده. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدره وقدرته. نعم، كذلك. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله تعالى ومشيئته لجميع ما يكون في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. نعم، بل ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول أنفسهم. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فما استدلت به الجبرية قوله تعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. نعم، ما رميت إذ رميت، إذن هو نفى الرمي وأثبته لمن؟ لله عز وجل. ولكن الله رمى. طيب، رميت ورميت، هذه إضافة، إضافة مجازية، واضح؟ قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله، يعني الآن الأوائل الذين هم الجبرية يلغون السبب، والذين بعدهم وهم القدرية يغلون في السبب، وأهل السنة يثبتون الأسباب حقيقة أنها مؤثرة، لكن تحت قدرة الله ومشيئة الله سبحانه. نعم، صلى الله عليكم. ومما استدل به القدرية قوله تعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى، جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. نعم، لاحظوا ترتب العوض، والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض. الآن أنت ذهبت تشتري ودفعت في مقابل هذه السلعة 10 دراهم، هذا 10 دراهم إيش؟ عوض عن هذه السلعة. هل لك فضل عليه أو له فضل عليك؟ لا. هل هذا هو الأمر في تعاملنا مع الرب تبارك وتعالى؟ أو هو فضل الله تبارك وتعالى هو الذي تفضلنا بذل هذا السبب ثم أعطانا أكثر؟ لكن هم يوجبون على الله عز وجل، هذا يتعلق مسألة الإيجاب. لا، أحسن الله عليكم. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم. نعم، أولا سيجيب عن الدليل الأول للجبرية، ثم سيتكلم عن جملة والجزاء غير مرتب على الأعمال، وسيضم معها جملة والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، سيجيب عنهما في موضع واحد، ثم سيرجع ويجيب عن آية القدرية، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله فهو دليل عليهم، هذا ذكرناه من قبل، القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله وذكرها ابن القيم، أن كل دليل يستدل به مبطل ففيه الرد على عليه، هذا تقدم بسطه. نعم، أحسن الله عليكم. فأما فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت. إذ رميت، إذن هناك رمي مثبت، وهذا الأصل فيه أنه حقيقة. نعم، فعلم أن المثبت غير المنفي. نعم، إذن ما دام قد أثبت له رميا والأصل أنه حقيقة وهناك رمي منفي عنه، فإذا نقول الرمي المثبت ليس هو الرمي المنفي، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد منفيا مثبتا في وقت واحد. طيب، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة. إذا نحمل المثبت على معنى والمنفي على معنى، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت، ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم. نعم، وإلا فطرد قولهم في مسألة وما رميت إذا رميت إلى آخره. نعم، وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولا وما زنيت إذ زنيت. ما كمل وما صمت إذ صمت، ما أكمل تعظيما لله. نعم، وما زنيت إذ زنيت وما صرفت إذ صرفت، وفساد هذا ظاهر. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. نعم، جمع الجواب في محل واحد. وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. يعني كما تقدم، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله. هل أبقوا محلا لفضل الله وكرمه ومنته؟ والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. نعم، هذا هو الحق. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية، معنى الآية هذا جواب على استدلالهم، أحسن المصورين المقدرين. نعم، يعني يحمل الخلق هنا على إيش؟ التصوير والتقدير، وليس على أنهم يوجدون وينشئون ابتداء. نعم، والخلق يذكر ويراد به التقدير، والمراد هنا وهو المراد هنا. نعم، فالخلق يذكر ويراد به الإيجاد والإنشاء، ويذكر ويراد به التقدير. قال وهو المراد هنا. ما وجه ذلك؟ لماذا حملتم هذه الآية على هذا المعنى؟ الجواب بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذن فما دام خالقا لكل شيء بما يشمل أعمال العباد، إذن يكون الخلق هنا في هذه الآية ليس المراد به أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وإنما يراد به التقدير والتصوير ونحو ذلك. نعم، أي الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها بما يشمل ما هو محل النزاع وهو أفعال العباد. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأبى. ولا نقول حسب النسخة التي عندنا إن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأبى. نعم، أحسن الله إليكم. ولا نقول لأن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأبى، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوث للنحت. نعم، قال رحمه الله وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نقول قال بعض أهل العلم ما هنا مصدرية، فيقول معنى إيش؟ والله خلقكم مصدرية وعملكم. نعم، والله خلقكم وعملكم، نفس العمل الذي يكون منكم، والقول الثاني والله خلقك وما تعملون ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي والله خلقكم والذي تعملون ما عملتموه. مثلا نحك الصنم، هذا الصنم هو مخلوق لله تبارك وتعالى. وأيضا هذه الآية وإن حملناها على هذا المعنى أن ما موصولة بمعنى الذي، أيضا تدل على أن نفس النحت مخلوق لله عز وجل كما سيأتي. قال ولا نقول إنما مصدرية، إذن هذا ترجيح لكون ما إيش موصولة، أي خلقكم وعملكم. لماذا لا تقولون بأن ما مصدرية على معنى خلقكم وعملكم؟ قال إذ سياق الآية يأباه. طيب ما وجه كون سياق الآية يأباه؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، إيش الآية اللي قبلها؟ أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون، أنكر عليهم عبادة نفس النحت هو عبادة المنحوت، المنحوت. فالمناسب أن تكون ما هنا إيش موصولة، موصولة الذي نحتموه، واضح. فيقول السياق الآية يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت. لما قررنا أن ما هنا موصولة وأن معناها الذي خلقكم و والذي عملتموه ونحتموه، يأتي السؤال هذه الآية هل تدل أيضا على أن نفس النحت مخلوق؟ هل ترجيحنا لكون ما موصولة هو إلغاء لدلالتها على أن النحت نفسه مخلوق؟ الجواب لا، لهذا قال والآية، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى. هذا واضح، كمل. وهو ما صار منحوتا، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم. نعم، وهو أي المنحوت ما صار منحوتا إلا بفعلهم بنحتهم، فيكون فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. نعم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ما هو الذي من آثار فعلهم؟ نفس المنحوت. طيب كمل. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. هذا هو، ولو لم يكن نفس النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. فهذا وجه دلالة هذه الآية حتى على القول بأن ما موصولة على أن الفعل مخلوق لله عز وجل، أيضا أفعال العباد مخلوقة. قال بل الخشب أو الحجر لا غير. نعم، أما نفس فعلهم وأيضا مفعولهم المنحوت يعني الصورة التي صوروها، هذا الخشب والحجر لما صوروا هذه الصورة من فعلهم هذا هو المنحوت. فنقول نفس النحت ونفس المنحوت على معنى صورة هذا الخشب وصورة هذا الحجر كله من خلق الله تبارك وتعالى. ولو لم يدخل هذا ولا هذا ما بقي إلا إيش؟ أن يكون الخشب والحجر هو الذي خلقه الله، أما الصورة فهي من خلق العبد، ونفس الفعل التصوير هو من خلق العبد، وهذا لا شك مخالف لمعاريه نصوصنا. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. نعم، أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وحنقر بذلك على قدر من غير زيادة، ففعل العبد هو فعل له حقيقة لكن من غير الزيادة التي زادوها على الحق. تفضل. وذكر الرازي أن افتقار الفعل للمحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، ويمتنع عند عدمه ضروري. نعم، افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح ضروري، هذا نقره أيضا على قدر من غير زيادة، فهذا الاختيار من العبد لكونه يطيع الله تبارك وتعالى هو ترجيح، أليس كذلك؟ رجح فعل الطاعة، هذا الترجيح كان بمرجح، هذا المرجح توفيق الله ومشيئته الله تبارك وتعالى، هذا إيش؟ ضروري. لكن من غير الزيادة التي هي بحيث يلغى أي فعل من العبد ويكون الفعل كله لله عز وجل الجبر، من غير هذه الزيادة، واضح؟ طيب، وقول هنا يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه، هذه الألفاظ وهذه الصياغة موافقة أو متناسبة مع مذهب إيش؟ الأشاعرة، فإقرارنا على المعنى وليس على هذه الألفاظ. يجب وجوده عنده، يجب وجوده به ويمتنع عند عدمه، يعني يجب وجود الفعل عند المرجح، نقول بل بالمرجح، ويمتنع أي الفعل عند عدمه أي المرجح. نعم، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. نعم، لكن بقدر كما ذكرنا، سيبين ذلك. نعم، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكارهما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم، كون العبد محدثا لفعله ضروري، وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى ضروري، هل أولهما ينفي الآخر أو ثانيهما ينفي الأول؟ الجواب لا، هذا القدر من الزيادة هو الذي وقعوا فيه وخالفوا به الحق. نعم، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. نعم، إذن دلت الآية على الأمرين، الأمر الأول إيش؟ أن العبد أحدث فعله، والأمر الثاني أن هذا الإحداث وجب وجوده بإيش؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم. نعم، وعلى نسختنا كيف تستقيم الحكمة على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، يعني أن هذا ظلم، كيف يعذبهم وهو الذي خلق هذه الذنوب. نعم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، وهي كلها طرق باطلة إلا طريقة أهل السنة والجماعة. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى. نعم، فروا من هذا السؤال إلى أمر هو أيضا شر. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى. نعم، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال. نعم، وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب السؤال، بمعنى أنهم قالوا نعم هي داخلة في قدرة الله، لكن لا يسأل عن حكمة وعن علة، والله عز وجل يفعل لا لحكمة ولا لعلة. نعم. في الحاشية اختصر الصواب الحكمة، هذا يؤيد الحكم. السلام عليكم. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه. أيضا من الطرق التي تملصوا أو تخلصوا بها في زعمهم من هذا السؤال إثبات الكسب الذي لا يعقل وجعل الثواب والعقاب عليه. إيش هذا الكسب؟ هذا فعل أو قدرة غير مؤثرة، يعني الآن مجرد اقتران، اقترن الانكسار بكسرك له، هذا الكسر الذي كان منك كان بقدرة، هذه القدرة إيش؟ غير مؤثرة. كيف؟ الله أعلم. نعم. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. نعم، وهذه الجملة هي غلط. مقدور بين قادرين، مفعول بين فاعلين، يعني هذا الانكسار وقع بين قادرين وفاعلين، أحدهما الله والآخر العبد. إيش المعنى؟ هل كل منهما مستقل بالتأثير؟ هذا لا شك أنه غلط. أول معنى أن فعل العبد الداخل تحت مشيئة الله عز وجل كقول أهل السنة، فنقول هذا اللفظ غلط. التعبير عن هذا المعنى الصحيح بهذا اللفظ مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين لا يصح. نعم. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. الآن نأتي إلى جواب أهل السنة الذي يرتاح إليه القلب. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. نعم، إذن كون الله عز وجل قد خلق في العبد هذا الفعل، الله خالق كل شيء، وهذا الفعل من العبد كان سيئة، هذه السيئة عقوبة على إيش؟ سيئة قبلها، وهذه العقوبة على تلك السيئة عدل. واضح؟ طيب، سيئة وقبلها سيئة وقبلها سيئة وقبل سيئة، طيب والسيئة الأولى؟ تفضل. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. نعم، إذن الذنب الأول عقوبة على إيش؟ ليس هناك ذنب قبله، قال على أنه لم يفعل ما أمر به من الإخلاص لله وعبادته وتوحيده والصلاة والطاعة إلى آخره. طبعا. فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته، على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. نعم، يقول: الذنب الأول عقوبة على عدم فعل ما أمر به. طيب، عدم فعل ما أمر به، هذا العدم من أين جاء؟ من خلقه فيه؟ تفضل. فإن قلت فذلك العدم من من خلقه فيه، فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، طيب هو عدم، كيف وقع المخلوق؟ بعض الأسئلة في أصلها إيش؟ غلط. لهذا قال: قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت طيب، أليس الترك فعلا؟ ألم يقل كثير من أهل العلم إن الترك فعل؟ إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ نعم، إن كان هذا الترك الذي وقع منه أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، من خلق هذا الأمر الوجودي؟ هذا الترك ما دام أنه أمر وجودي إذن لابد أن يكون مخلوقا، فإذا قلنا الله فإذا يأتي السؤال مرة أخرى: كيف يعذب على ما خلقه فيه؟ طيب، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ كيف يعاقب على العدم المحض؟ هذا الخلو عن فعل ما أمر به من الإخلاص لله وعبادته، كيف يعاقبه عليه؟ يعاقبه بذنب بعده، كيف؟ نعم. قيل: ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي. نعم، إذن ما نتكلم عن هذا الترك، نتكلم عن الترك الآخر. نعم، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. نعم، هذا العدم الذي ليس بمخلوق، فيأتي السؤال: كيف يعاقب على العدم المحض؟ نعم، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، وهو الإيمان بالله. نعم، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. نعم، يعني لاحظ، هو يقول: عندنا عقوبة هي من باب الإيلام والنار ونحو ذلك، وعندنا عقوبة هي بأن يفعل سيئة، تخلق السيئة هذه، لماذا؟ عقوبة على ذاك الخلو المذكور، واضح؟ نعم، يقول: فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. نعم، يقول هذا النوع من العقوبات هو الذي نثبته على الخلو وليس النوع الآخر. نعم، النوع الآخر ما هو؟ والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات التي تكون من نحو التعذيب بالنار وما إلى ذلك. يقول هذه ما نثبتها على الخلو، فإذا هذه السيئة التي صدرت منه، هذا الذنب، هذه المعصية، سجوده للصنم، وقوعه في الفاحشة، المسلم مثلا الذي وقع في الفاحشة، هذا كله يترتب على ذنوب قبله. ثم نأتي للذنب الأول الذي هو فعل منه، نقول هذه عقوبة على إيش؟ على الخلو. لكن هذه العقوبة على الخلو هل هي من جنس تلك العقوبات، العقوبة بالنار ونحوها؟ لا، وإنما هي عقوبة من النوع الأول لجعله مذنبا خاطئا إلى آخره. واضح؟ نعم. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذه عقوبة، هذا شيء موافق لهواه ولما يحبه، ومع ذلك في الحقيقة هي إيش؟ هي عقوبة، ومن أعظم العقوبات، هي من النوع الأول. وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. الثانية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية، لما قال والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، لكنها لا تكون على الخلو. عليكم. فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ نعم، الآن هذا الخلو لما كان القلب خاليا، ولما كان العبد خاليا عن الإخلاص لله والطاعة، ترتب على ذلك عقوبة، هذه العقوبة هي الذنب الأول. طيب، هل العبد كان قادر على أن يخلص وعلى أن يطيع، أم ذلك محض فضل الله عز وجل؟ هذا السؤال. تفضل. قيل: لا لا لا يمكن ذلك من غير منة الرب سبحانه، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. طيب، فإذا كان كذلك ألا يعود السؤال جدعا؟ يقول: فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال. نعم، لم يخلقوا، لم يوفقوا إليه، ما عندهم أي طريق إلى الطاعة إلا بأن يكون من الله تبارك وتعالى، إذن فيعود السؤال. تفضل. وكان منعهم منه ظلما، إذن منع الرب لهم أن يعملوا الطاعات ظلم، هذا السؤال. نعم. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، ولزمكم يا أهل السنة أن تقولوا في تعريف العدل بما نقوله نحن، يعني أهل الكلام، من أن العدل ما هو؟ أهو وضع كل شيء في موضعه اللائق به الموافق للحكمة كما تدعون يا أهل السنة، أو هو تصرف المالك في ملكه ما يشاء ليخلصوا من إيش؟ من مسألة الحكمة وما إلى ذلك. إذا قالوا هو تصرف المالك في ملكه ما يشاء، إذن لو أدخل أبا جهل الجنة وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم النار إلى آخره، هذا كله عدل. قال ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، أي لزمكم أن تعرفوا العدل والظلم بالتعريف الذي عند كثير من أهل الكلام، وهو أن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، والظلم أن يتصرف في ملك الغير. فكل تصرف في ملكه ما يشاء عدل، واضح؟ لا يسألوا أما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. نعم، يعني هل هذا الإخلاص والطاعة من العبد حق للعبد على الله؟ لا. إذن منعه من ذلك هل هو ظلم؟ لا. فإذن لا يلزمنا أن نذهب إلى ما ذهبتم إليه في تعريف العدل والظلم. نعم. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ نعم، فهل لا كان العمل له والغلبة في مختصر الصواعق، فهل لا كان الغلبة له؟ طيب، نفهم العمل هنا بمعنى الغلبة. فهل لا كان العمل للعطاء والتوفيق إحسانا ورحمة؟ هل لا كان العمل بمعنى التغلب؟ فهل لا كان العمل له والغلبة؟ يعني لماذا لم يكن العطاء والتوفيق الإحسان والرحمة هو الغالب، هو الذي له العمل، هو الذي يكون في المخلوقات جميعا أو غالبا، كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. نعم، لما جاء هذا السؤال فهل لا كان العمل له والغلبة، قيل المقصود في هذا المقام أي بما تقدم في المناقشات السابقة بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، أي منع الخلو الذي تكلمنا عنه، يعني منعه التوفيق إلى الإخلاص والطاعة، والمنع المستلزم للعقوبة، أي هذا المنع المذكور الذي استلزم تلك العقوبة، أي عقوبة العقوبة الأولى التي هي فعل السيئة الأولى أو الذنب الأول ثم يأتي ما بعدها، ليس بظلم بل هو محض العدل. يعني يقول أنا الآن أناقش هذه القضية، ثم سؤالكم هذا الذي أوردتموه فهل لا كان العمل له الغلبة، هذا سؤال آخر، قضية أخرى نتكلم عنها. فنقول تفضل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا سؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر. نعم، بمعنى أن الآن نريد أن نصل معكم إلى أن العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. إذا وصلنا إلى ذلك بعدها نجيب عن المسألة الأخرى والقضية الأخرى، وهي لماذا لم يسوي بين العباد، لماذا أعطى هذا ولم يعطي هذا، لماذا امتن على فلان دون فلان. فالجواب وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه. نعم. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، فضل الله عز وجل. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم. نعم، يعني الآن هذا التخصيص أولا هو محض فضل الله، ثانيا كل ما كان من الله فهو لحكمة بالغة. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذا نظر طالب العلم إلى هذه الآية وعلم أن الله تبارك وتعالى جعله محلا لطلب العلم الشرعي، عظم ظنه بالله تبارك وتعالى، وحسن ظنه بالله عز وجل، وعظم أيضا تقديره لهذه النعمة، وحرص على شكر هذه النعمة. الله تبارك وتعالى جعلك محلا للرسالة، طلب العلم الشرعي الذي هو ميراث النبوة، فهذا فضل الله عز وجل عليك. فإذا قوله سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإن كانت في النبوة والرسالة، إلا أنه استدل بها أيضا على فضل أهل العلم بالشريعة وفضل طلبة العلم. نعم، أحسن الله إليكم. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا. نعم، إذا يستحيل العبد أن يفعل، يستحيل على العبد أن يفعل، فإذا فعل فهذا ليس فعلا منه. نحن نقول يستحيل على العبد أن يفعل من غير مشيئة الله، فإذا شاء الله فعل العبد فعلا حقيقيا، فهذا السؤال لا يصح. لهذا قال: قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له، ولا يكون فعلا كحركات المرتعش. نعم، هو فعل أو ليس بفعل؟ قال: فأفعاله نوعان، ثم قال: ولا يكون فعلا. المقصود أن ما يصدر منه لا ينسب إليه على أنه فعل اختياري، وإنما هو فعل اضطراري. نعم، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. نعم، هذا النوع الثاني، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية، كذهابه إلى المسجد يصلي وصلاته فيه. نعم، والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. نعم، فكون الله عز وجل هو الذي جعله